كثير الناس يزعم أنه يتبع القرآن والسنة، لكن يأتي بدليل يفسر على كيفه، يأتي بفهم غريب، يأتي بمعنى ما ليس في لغة العرب، يدعي أن قراءة جديدة للنص، يدعي أن إعادة فهم للنص، يدعي أن هذا تطوير للنص. وين الصحابة؟ قال الشافعي رحمه الله: فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا. ما الآن الكلام في تفسير الكتاب والسنة، ما ليس الكلام في قضية اختراع الطائرات والصواريخ والتقنية والتحكم اخترع كما تريد، الإسلام فتح لك المجال، اكتشف وسيروا في الأرض وانظروا في ملكوت السماوات والأرض. لكن نتكلم الآن في قضية المرجعية في الفهم، المرجعية في الشرح إلى من؟ كل واحد يفهم على كيفه أم ماذا؟ لابد نعود إليه نقيا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد،